قال رحمه الله: قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أي عند ذبحه، فلا يذكر عليه اسم الله، فهذا لا يجوز الأكل منه قليلا أو كثيرا ولو شيئا يسيرا، حرام، لأنه ذبح لغير الله وأهل به اسم غير الله سبحانه وتعالى. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فإذا ذبح الشخص ذبيحة ولم يذكر عليها اسم الله وذكر اسم غيره فلا تؤكل. والله سبحانه وتعالى علل هذا الحكم، يعني في تركها، بقوله وإنه لفسق، والفسق هو ما أهل لغير الله به، كما في قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه فسق أو فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. ففسر الفسق هنا بالذبح لغير الله سبحانه وتعالى، وإنه لفسق، أي الذبح لغير الله جل وعلا، فيجب تركه. وفسر بغير ذلك بأن الفسق بالمعنى العام الخروج عن الحسن أو عن الحسن إلى القبيح، الخروج عن الطاعة، وهذا منها الذبح لغير الله وما أهل به لغير الله فهو فسق، لأنه خروج من الحسن إلى القبيح، خروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فلا يؤكل. هذا المذبوح الذي ذبح لغير الله يحرم أكله، سواء سمى عليه اسم المسيح أو سمى عليه بعض الأولياء الذين يجلهم، فلا يجوز الأكل منه. وهكذا إذا نسيه الذابح التسمية، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فهذه الآية عامة، سواء ذكر اسم غيره أو ترك اسم الله نسيانا. وأما إذا كان عمدا فلا شك أنها لا تؤكل الذبيحة إذا ترك اسم الله ولم يسمي غيره، لكن ترك اسم الله عمدا فلا تؤكل ذبيحته. وهكذا إذا تركه نسيانا، عند جماعة من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام، أنها لا تؤكل لعموم الدليل، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهذا ما ذكر عليه اسم الله، نسي وترك التسمية. وجمهور أهل العلم ومنهم البخاري رحمه الله وحبر الأمة بن عباس على أنه لا بأس أن يؤكل من الذبيحة التي لم يذكر عليها اسم الله نسيانا إن كان من المسلم، وأما من الكافر فلا تؤكل، إن كان من المسلم ترك اسم الله نسيانا تؤكل ذبيحته. وهذا القول قوي كما تقدم معنا في دفعها من الطلاق، وعليه البخاري رحمه الله. وإن الشياطين ليوحون، أي يوسوسون بالوساوس إلى أوليائهم من الكفار ليجادلوكم في تحليل الميتة. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، أي في تحليل الميتة، لأن السياق في الميتة، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ثم قال: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، أي في هذا الأمر الذي تقدم، وهو تحليل الميتة التي لم يذكر عليها اسم الله وماتت حتف أنفها أو ذبحها الشخص لكن لم يسمي عليها، فهم يجادلون فيها ويرون أنه لا بأس بأكل الميتة ولا مانع من ذلك، هذه ميتة أماتها الله فلا بأس بأكلها. والله سبحانه وتعالى يحذر المؤمنين من طاعتهم، فإنهم يجادلون بالباطل. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أي إن أطعتموهم فيما أحل الله، أي فيما حرم الله سبحانه وتعالى وحللتموه، أو فيما أحله الله سبحانه وتعالى وحرمتموه، فإنكم مشركون بهم، جعلتوهم آلهة مع الله سبحانه وتعالى في التحليل والتحريم الذي هو من خصائص الرب جل وعلا. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون بهم، في هذا الباب جعلتموهم شركاء مع الله سبحانه وتعالى فيما أحل وحرمه، فحرمتم ما أحل الله وأحللتم ما حرم الله، وهذا شرك. فالتحليل والتحريم من خصائص الرب، ومن حلل وحرم بغير ما دليل بهواه فهو مشرك في الألوهية ومشرك في الربوبية. فهذا لله سبحانه وتعالى باب التحليل وباب التحريم ليس لأحد دخل فيه. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. الذي يحلل ويحرم هذا مشرك، مشرك بالله جل وعلا. والذي يقنن للناس قوانين وينحي الشريعة رغبة عنها هذا كذلك أيضا مشرك بالله جل وعلا، لأنه حلل بهذا التقنين وحرمه من قبل نفسه ولم يشرع الله سبحانه وتعالى هذا الأمر. فإذا شرع للناس ما لم يشرع الله، ما لم يشرع الله سبحانه وتعالى رغبة عن شرع الله فهذا محلل ومحرم، وهذا يكفر لا ينبغي الجدل فيه إذا كان بالقيد رغبة عما أحل الله وحرم الله ورأى أن هذا هو الأفضل. هذا حرام حرم الله، يقول لا ما يصلح أن يحرم على الناس، الناس بحاجة إليه، كيف نحرم على الناس والوضع اختلف الآن فهم في حاجة إليه فيحل. وهذا أحله الله سبحانه وتعالى يقول لا ما يصلح أن يكون حلالا الآن، الناس يحتاجون أن يعزروا فيحرم عليهم، فيحرم عليهم، فينحي شرع الله بهذه الاستحسانات ويأتي بشرع من جهة نفسه ويجعله للناس ويوجب على الناس التحاكم إليه والعمل به، ومن خرج عنه عاقبه، من خرج عنه عاقبه ورأى أنه ما يصلح للناس الآن إلا هذا الذي قننه وفعله. وأما شرع الله ذاك في الأول كان يصلح، أما الآن الوضع اختلف فلا يصلح الناس شرع الله، أوضاعهم اختلفت. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا على خطر عظيم، والله سبحانه يقول وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إن أطعتموهم في التحليل والتحريم بغير ما برهان ولا قرآن إنكم لمشركون، جعلتموهم شركاء مع الله في التحليل والتحريم الذي هو من خصائصه. استفدنا من هذه الآية أن ما ذبح لغير الله لا يجوز أكله، سواء كان الذابح ممن ينتسب إلى الإسلام أو غير ذلك فلا يجوز أكله، وهو كافر يعتبر الذي يذبح لغير الله سبحانه وتعالى لكن ينتسب إلى الإسلام، وإنه يكفر بالذبح لغير الله. وهكذا استفدنا أن من ترك التسمية عمدا وإن كان مسلما لا تؤكل ذبيحته لدخوله تحت قول ما لم يذكر اسم الله عليه. وهكذا أيضا من تركها نسيانا عند جماعة من أهل العلم لا تؤكل ذبيحته، والورع تركها، الخلاف موجود، والورع تركها لعموم الدليل مما لم يذكر اسم الله عليه. وهكذا أيضا مفهوم الآية وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، فالذي لم يذكر اسم الله عليه لا تأكلوا منه، أما ما ذكر اسم الله عليه ما الذي يمنعكم أن تأكلوا منه؟ كلوا. وهكذا أيضا أن المعاصي فسق، إنه لفسق، الخروج عن الحسن إلى القبيح فسق، سواء قلنا المقصود بالفسق هنا هو ما أهل لغير الله به أو ما هو أعم من ذلك. فالله علل النهي بقوله وإنه لفسق، كل المعاصي فسق. وهكذا أيضا طاعة الكافرين شرك بالله في التحليل والتحريم، طاعة الكافرين وغير الكافرين، له كافر الذي يحلل ويحرم نخص بهذا، طاعة الكافرين في التحليل والتحريم هذا كفر بالله جل وعلا، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، هذا الفعل كفر بنص الآية. ومعلوم متى يطبق على الأعيان هذه الأحكام عند أهل السنة، لكن هذا الفعل كفر بالله جل وعلا. فينتبه طالب من الحكم، يعني ينتبه الطالب لهذا الأمر، تفريق بين الحكم العام والحكم عن الأعيان. طاعة الكافرين في التحليل والتحريم كفر، ولا يجوز لأحد أن يقول ما هي كفر، والله قد قال وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. لكن إنزال الأحكام على الأعيان لابد من إقامة الحجة، توفر الشروط وانتفاء الموانع. قال رحمه الله: قوله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الآية في تحريم الميتات، وما في معناها من المنخنقة وغيرها. الآية في تحريم الميتات، نعم. وأما الأطعمة الأخرى فلا بأس أن يأكل الشخص، الرغيف الذي يأتي من جهة الكافرين، والأخباز والعصيرات المباحة وغير ذلك، هذا ما يحتاج لما ذكره. وإنما أنت تسمي اسم الله إذا أكلت أو شربته، وإنما المقصود الميتات وما في معناها من المنخنقة وغيرها، هذه تحتاج اسم الله عليها قبل ذبحها، ولا يجوز أكلها إلا بهذا الشرط. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الآية في تحريم الميتات وما في معناها من المنخنقة وغيرها. وقال عطاء: الآية في تحريم الذبائح التي كانوا يذبحونها على اسم الأصنام. وهذا نعم، ولا شك أن الذبائح التي كانت تذبح على اسم الأصنام حرام أكلها، وهكذا ما ذكر ابن عباس أيضا صواب في تحريم الميتات وما في معناها من المنخنقة وغيرها، وهكذا فيما أهل لغير الله. واختلف أهل العلم في ذبيحة المسلم إذا لم يذكر اسم الله عليها، فذهب قوم إلى تحريمها سواء ترك التسمية عامدا أو ناسيا، وهو قول ابن سيرين والشعبي، واحتجوا بظاهر الآية وهو ترجيع شيخ الإسلام رحمه الله كما تقدم معنا، أن الذبيحة التي لم يذكر عليها اسم الله لا تؤكل، ترك التسمية عمدا أو نسيانا، لعموم الدليل وظاهر الدليل. وذهب قوم إلى تحليلها إذا ذبحها المسلم سواء ترك التسمية عامدا أو ناسيا، فإنها تؤكل ذبيحته، فهو مسلم يكفيه اسم مسلم. هذا القول فيه نظر بالنسبة للعامد إذا ترك التسمية، وأما الناسي فله حظ من النظر، فالخلاف قوي في الناسي، وأما العامد فلا تؤكل ذبيحته. وذهب قوم إلى تحليلها، يروى ذلك عن ابن عباس وهو قول مالك والشافعي وأحمد رضوان الله عليهم أجمعين. وذهب قوم إلى أنه إن ترك التسمية عامدا لا يحل، وإن تركها ناسيا يحل، وهذا قول البخاري. وحكى الخرقي في أصحاب أحمد أن هذا مذهبه، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي، وهو ترجيح البخاري كما في الصحيح، وهذا القول قوي أيضا، فهما قولان قويان الأول وهذا الثالث. ويستدلون بعموم الأدلة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان، إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان، مع عموم الدليل المتقدم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. والمانعون لأكله يقولون هذا فيه رفع الإثم لا الحكم، ربنا لا تؤاخذنا إن أخطأنا أو إن نسينا وأخطأنا، هذا فيه رفع الإثم لا رفع الحكم، أما الحكم فهو على ما هو عليه باق، لا يجوز أكلها، ولا إثم على من ترك التسمية ناسيا، وذبيحته لا تؤكل ولا تعارض، فيكون رفع إنما هو للإثم لا للحكم. هذا عند قول من يقول بترك الذبيحة مطلقا التي لم يسمى عليها اسم الله عمدا أو نسيانا. قال رحمه الله: وهو قول الثوري وأصحابي الرأي. من أباح قال المراد من الآيات الميتات أو ما ذبح على غير اسم الله بدليل أنه قال وإنه لفسق، وهذا استدلال البخاري أيضا وإنه لفسق، فهذا هو الفسق الذي ذبح لغير الله سبحانه وتعالى، أما ما نسي عن اسم الله عليه فإن الفسق فيه، والمسلم ليس بفاسق، هؤلاء فسقة الذين يذبحون ما ذكر ويأكلون ما ذكر، أما المسلم فاسم الفسق مرفوع عنه فسق أكبر. قال من أباح قال المراد من الآيات الميتات أو ما ذبح على غير اسم الله بدليل أنه قال وإنه لفسق، والفسق في ذكر اسم غير الله كما قال في آخر السورة قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم، إلى قوله أو فسقا أهل لغير الله به، فالفسق في غير ذكر اسم الله جل وعلا، وأما هذا لم يذكر أصلا نسي، فأين الفسق فيه؟ والفسق إنما هو في ذكر اسم غير الله، فإن ذبيحة الناس لا بأس بأكلها عند جماهير أهل العلم، وإنما اختلف الجمهور في العامد هل تؤكل ذبيحته أم لا، وأما الناس فجل أهل العلم على أكل ذبيحته، والآية كما سمعت عامة الناس وفي غيره، والورع ترك ذلك. قال واحتج من أباحها بما أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد ابن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قالوا يا رسول الله إن هنا أقواما حديث عهدهم بشرك، إيش عندك حديثا أو حديث حديث ولا حديث عهدهم حديث نعم هذا هو الأقرب حيث الصفة إن هنا أقوام حديثا عهدهم بشر صفة يقوى حديث على أي شيء رفعه النصب هو الذي في المطموع هو الأقرب قال إن هنا أقواما حديثا عهدهم عندنا حديث عهدهم والأقرب حيث الإتباع حديثا عهدهم وهو في المطبوع يقول إن هنا أقواما حديثا عهدهم بشرك يأتون بلحمان لا ندري انظروا لنا يا أخوان الأصل بخاري الحديث البخاري انظروا لنا البخاري إيش فيه حديثا أو حديث عهدهم وممكن أنه أول حديث خبر مبتدا محذوف هم حديث عهدهم بشرك لكن ضرنا الصحيح فيه بالنصب أم بالرفع إن هنا أقوام حديثا عهدهم بشرك يأتوننا أو يأتونا بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا قال اذكروا أنتم بالنصب صحيح هذا هو الرواية نعم يقول في الصحيح بالنصب إن هنا أقواما حديثا عهدهم وهذا الذي يناسب الإتباع قال اذكروا أنتم اسم الله وقلوا وهذا في من أتى لك بذبيحة ولا تدري سمى أم لا ما فيه دلالة على الإباحة أننا نأكل وإن علمنا أنه لم يسمى عليها اسم الله هذا ما فيه دلالة وإنما المقصود بذلك ما دل عليه الحديث لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا فإذا جاء لك بذبيحة ولا تدري هذا الذي جاء لك بالذبيحة ذبيحة سمي عليها أو لم يسمى عليها وهو مسلم قل أن تذكر اسم الله وقل ولا شيء عليك وأما من تيقنت أنه لم يذكر اسم الله عليها فالحكم آخر هذا الحديث لا يستدل على ما ذهبوا إليه وهو أكل الذبيحة مطلقا التي لم يسمى عليها اسم الله من جهة المسلم، هذا فيه نظر. ولكن مثل الدجاج السعودي الذي يأتي، الدجاج الذي يأتينا من جهة المسلمين، ما ندري هل سموا عليه أم لا. مثلا نزل هذه المسألة نسمي نحن ونقول، وغير ذلك من الذبائح التي تأتيكم بعض الناس والذين هم جهال ربما ما يدرون بالأحكام، تعرف الجهل عندهم ضارب بأطنابه، فسمي أنت وكل إذا شككته هذا الحكم، إذا شككته. وإلا الأصل في ذبيحة المسلم أنه يأكل الشخص منها، والتسمية لا بد منها قبل الأكل، لكن هذه تسمية خاصة، هذه تسمية خاصة يريدها الله أعلم. وإلا التسمية قبل الأكل، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، سواء كان ممن سمى علمت أو لم يسمي، سمي التسمية الخاصة هذه قبل الأكل. لكن هذه تسمية في من لم تعلم سمى على ذبيحة أم لا، وتلك تسمية عامة في الذبائح وفي غير الذبائح، حتى البسكوت وحتى غير ذلك من الأشياء المأكولات تسمي قبل أكلها، لكن هذه تسمية خاصة في الذبائح إذا شككت فاعتني بهذا. وتلك عامة في جميع المأكولات والمشروبات، يسمى قبل أكلها وشربها، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال رحمه الله: قال اذكروا أنتم اسم الله وقلوا. ولو كانت التسمية شرطا للإباحة لكان الشك في وجودها مانعا من أكلها، فيه نظر، هذا نصف الشك، كالشك في أصل الذبح. قوله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، أراد أن الشياطين ليوسوسون إلى أوليائهم من المشركين ليجادلوكم. وذلك أن المشركين قالوا: يا محمد أخبرنا عن الشاة، إذا ماتت من قتلها؟ فقال: الله قتلها. قال: فتزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك حلال، وما قتله الكلب والصقر حلال، وما قتله الله حرام؟ هذه فلسفة وجدل من هؤلاء المجادلين الذين علموا بالجدل، إنهم قوم خصمون، أصحاب جدل، قريش أصحاب جدل، وذمهم الله بجدلهم. وهذه من الفلسفة والتنطع، محمد تقول كذا ولا تقول كذا، هذا دين الله، دين الله توقيف، ما هو إلينا. لو قال كلوا التراب لأكلنا التراب، وأمرنا بأكل التراب لأكلنا التراب، لكن الله حكيم سبحانه، لا يحل للعباد إلا ما فيه مصلحة لهم، ولا يحرم عليهم إلا ما فيه مضر لهم، مضر عليهم. وإلا لو قال شربوا الخمر هذا لشربنا طاعة له سبحانه وتعالى وكان هناك خمر، لكن الله حرم علينا لما يعلم من الضرر فيه على أجسامنا وعلى عقولنا فحرمه، لو أمرنا بما أمرنا لأطعناه. فقال: كلوا من هذه التي ذكر عليه اسم الله وذبحتموها، ونهانا عن أكل الميت التي قتلت حتف أنفها، نهانا عنها وأنه لا يجوز أكلها، وهكذا أيضا ما ذبح لغير الله سبحانه وتعالى نهانا عن الأكل منه. فهذه فلسفة. قال رحمه الله: وما قتله الكلب والصقر حلال، نعم يؤكل، لأن الله أباح صيد الكلب المعلم، وأباح صيد هذه التي قد دربت وعلمت، سواء كان من الكلاب التي جاءت فيها النصوص أو من الطير كالصقور إذا استعملت في الصيد وقتلت ولم تأكل لنفسها، نأكل منها وإن قتلت، ولو وجدناه قتيلا مسكه بعد أن أصاب السهم، بعد أن أصاب السهم مسكه كل منه، وإن يعني صارع ثم مات بعد ذلك ما فيه مانع. وهكذا أيضا ما أرسلت الكلب بعده إذا لم يأكل عليه كل، وإذا سميت عند الإرسال أرسلت الكلب وصل إليه ومنعه من الهروب، فكل أنت منه، سواء كان عن طريق الكلب المعلم أو عن طريق الطير المعلم. الله أباح أكل المعلم من هذه الأشياء، الكلب النص، وهذه قياسا عليه. قالوا: لو ما قتله الكلب والصغر حلال وما قتله الله حرام. نعم حرام، الله حرمه ونحن الذين حرمنا. فأنزل الله هذه الآية: وإن أطعتموهم في أكل الميتة إنكم لمشركون. قال الزجاج في دليل على أن من أحل شيئا مما حرم الله أو حرم ما أحل الله فهو مشرك. كلام جميل، احفظ هذه الفقرة الأخيرة المختصرة عن الزجاج. الآية فيها دليل: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، على أن من أحل شيئا مما حرم الله مما علم حرمته بالدين ضرورة أو حرم ما أحل الله فهو مشرك، مما علم النص في تحريمه كالزنا فيأتي ويحله للناس يقول الزنا ما فيه شيء أبدا، انزلوا ليكثر النسل فيكم، ما في مانع من الزنا، هذا مشرك أحل ما حرم الله. وهكذا من قال الخمر ما فيها شيء، مشروب من المشروبات، ايش يمنعكم من الشرب تلذذون بها، اشربوا منها، هذا معلوم تحريمه من الدين بالضرورة. فإذا أحله للناس كفر وصار مشركا مع الله، مشرعا. وهكذا من حرم ما أحل الله فهو مشرك، فالذي يحل أو يحرم ما أحل الله سبحانه وتعالى فهو مشرك. فيأتي إلى بعض المطعومات التي أحلها الله من الذبائح التي ذبحها المسلمون وسموا عليها اسم الله، أو ذبحها الكتاب وسموا عليها اسم الله. الكتاب ربما يحصل فيه نزاع وأنها منسوخ أو غير منسوخ، لكن نتكلم على المسلم فقط، الكتاب فيه خلاف، أريد مسألة مجمع عليها. فيأتي إلى ذبائح أهل الإسلام التي ذبحوها وسموا عليها اسم الله، فيقول هذه لا تأكلوا منها حرام، كلوا مما قتله الله، هذه لا تأكلوا منها حرام. هذا والعياذ بالله حرم ما أحل الله للناس، والله يقول: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهكذا يحرم المطعومات المعلومة، معلومة الإباحة، والمشروبات المعلومة الإباحة، ويأتي يحرمها على الناس، هذا مشرع. قال الشيخ رحمه الله: قوله لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، صحيح المسند، أسباب النزول. قال الإمام أبو داود: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال أخبر حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يقولون ما ذبح الله فلا تأكلوا، وما ذبحتم أنتم فكلوا. فأنزل الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال الحديث: رجال الصحيح. وقال الحافظ ابن كثير بتفسيره: وهذا إسناد صحيح، وأخرجه ابن ماجة وابن جرير وأخرجه الحاكم، وقال في كلا الموضعين: صحيح على شرط مسلم، وسكت عليه الذهبي. وأقول الحديث من رواية سماك عن عكرمة وهي مضطربة، فالحديث ضعيف، حديث بهذا السند ضعيف. حدثنا سماك عن عكرمة، ورواية سماك عن عكرمة مضطربة، فالحديث بهذا السند ضعيف، ولكن له شواهد يرتقي بها إلى الحجية، منها ما أخرجه النسائي في التفسير من طريق الثوري عن هارون ابن عنترة عن ابن عباس فذكره، وأبو داود في سننه، والترمذي وحسنه، والطبري في تفسيره، والطبراني في الكبير، والبيهقي في سننه، كلهم من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بنحوه، وهذه الطرق تصلح أن تشهد الحديث والحمد لله. فإذا له سبب نزول: ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه، وهو ما جادل به المشركون، قالوا ما ذبح الله، كلوا يشرعون للناس ما ذبح الله فلا تأكل، ما ذبح الله فلا، يقولون ما ذبح الله فلا تأكلون، وما ذبحتم أنتم فكلوا. فأنزل الله عز وجل هذا، معنى أنهم يقولون كيف الله يقتل أنتم ما تأكلون منه، هذا الذي قتله الله، وما ذبحتم أنتم تقولوا كلوا منه، كيف هذا؟ فالله أنزل هذه الآية، وأنكم كلوا من هذا وتركوا هذا، وليس التحليل والتحريم إليكم، إنما هو إلى الله، وليس بأذواقكم واستحسانكم، وإنما هو يحتاج إلى توقيف من الله سبحانه. ومن حسن وقبح وحلل وحرم هذا مشرع، حسن بما ليس بحسن، هذا فعل المعتزلة. إلى هنا في شيء مهم أن تأخرنا. قال: يسلم عليك الشيخ شمسان الريمي، جزاكم الله خيرا، عليك وعلي السلام ونعم الأخ. قال: ما رأيك في هذه الفتوى حول أكل الدجاج البرازيلي والفرنسي؟ فأجاب بقوله: في غير البلاد الإسلامية لا بد أن تتأكد بنفسك أو يخبرك ثقة، أما في البلاد الإسلامية فالأصل جواز. نعم لا بأس، كلام جيد إذا جاءنا، ولا سيما قد علم أن كثيرا منهم قد تعلم والنصرانية قد ذهبت عن كثير منهم، فإذا شككت في مثل هؤلاء لا تأكل، ولا سيما وقد ذهب بعض الناس إلى تلك البلدان ورأوا أنهم يذبحون على غير الطريقة الإسلامية، وإنما يصعقونها صعقا بالكهرباء، وبعضها ربما جمدت وجيء بها إلى بلاد الإسلام مع رؤوسها، هذا ما يدل على أنها تصعق ما تذبح. ففي غير البلاد الإسلامية لا بد أن تتأكد، إن استطعت بنفسك وذهبت بعض البعوث إلى تلك الأماكن ورأوا، أو أخبرك الثقة، كل إذا أخبرك الثقة أن هذه الجهة تتحرى وهو معلوم وقد سبرهم وخبرهم، تتحرى في الذبح التي من جهة مثلا بعض البلدان يتحرون في الذبح نصارى، كل ولا يحتاج أنك ترحل من أجل هذا الأمر، تكلف نفسك. فإذا جاء خبر الثقة أنهم يذبحون على الطريق الإسلامية أكلته، والآن خبر الثقة عندنا أنهم يذبحون على غير الطريق الإسلامية، فنتأنى في الأكل، وأقل الأحوال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، نتأنى في الأكل من ذبائحهم، لأنه قد جاءنا خبر الثقة عن طريق من أرسل بعض الناس للتأكد للجنة الدائمة وغيرها، وهكذا عن طريق من كان يذبح هناك معهم وشاركهم في هذا ممن هداهم الله سبحانه وتعالى، وأخبروا بعض العلماء بأنهم لا يذبحون على الطريق الإسلامية، وكان يسلخ معهم يذبح معهم وما هم حول هذا، وإنما إذا أراد الإنسان إلى بلاد الإسلام قطعوا الرؤوس بعد الصعق، قطعوا الرؤوس بعد الصعق حتى يقال أنها مذبوحة، وإذا كان في بلدانهم ربما مع الرؤوس يبيعونها. كيف يبيعونها عندكم يا أخوان الذين هم من البلاد تلك؟ أنت من أبين حصل يعني مع الرؤوس وجدوها، لا إله إلا الله، حتى عندنا هنا في الحامي وجدوها بعض الإخوة وجدها قال مع الرأس، كيف عندكم يا أخي يبيعونها مع الرؤوس ولا بلا رؤوس؟ ما تعرف ما تسأل عنها أنت، جزاك الله خير. أبو عبد الله، كيف يبيعونها في بلاد الكافرين إذا ذبحوها، يعني إذا أرادوا بيعها يقطعونهم، إنهم يقطعون تباع عندكم مقطوعة سهل، إذا ذبحت في المكان سهل، إذا ذبحت في الحلق، ولكن الشخص يتحرى المكان الذي هو أريح لها، قال هذا ما يضر، لكن يتحرى المكان الذي هو يريحه. الدول الإسلامية لا تصل صواب، إذا كان الدول الإسلامية لا ما يصل، هذا كلام باطل. إذا كان في الدول الكافرة اسأل، تأكد بنفسك الدول الكافرة، وإذا كان في الدول الإسلامية لا تسأل، ما هو صحيح هذا الخبر أبدا، ما هو صحيح. الذي ذبح عندهم ينبغي التورع من أكله، سواء كنت في بلاد الكافرين أو في بلاد المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.